الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن العمل به، وارزقنا فهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن العمل بها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب العفو عن القصاص. وإذا وكل رجلا في القصاص صح نص عليه. بسم الله. هذا الباب في باب العفو، العفو عن القصاص، لأن ذكر شروط القصاص وذكر شروط استيفائه، ثم ذكر بابا، عقد بابا للعفو، العفو عن القصاص. فإذا عفى عن القود انتقل إلى الدية، أو أن الأصل وجوب القصاص والدية بدل عنه، ذكرنا هذا فيما سبق. ثم تكلم بمسألة لها علاقة بالعفو، فقال: لو وكل وكيلا للقصاص هل يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة ذكرت في الوكالة، والحنابلة وقول عند الشافعية يقولون، والمالكية يقولون بصحتها، والحنفية يقولون لا، لا تصح الوكالة في القصاص، لأنه لا يأمن أن يكون الموكل عفا والوكيل يعتدي، أو أن الوكالة في القصاص لا تصح لأنه لو وكله والموكل غائب، لو كان شاهدا قد يعفو، فلا بد من حضوره ويكون هو الذي يتولى القصاص. فذكروا علل لعدم منعهم، لعدم إجاستهم التوكيل في القصاص، وهنا قال يجوز التوكيل في القصاص، لكن ما عقد ما لم يذكر هذه الجملة لأجل بيان جواز التوكيل في القصاص، لا، إنما أراد أن يقول لو أن الوكيل أخطأ وعفى الموكل في غيابه عن القصاص، فلم يبلغ هذا العفو الوكيل فقام بتنفيذ القصاص، من يضمن؟ ولذا ذكرها في العفو، لم يعقدها لصحة الوكالة وعدم صحتها، لأن هذا ذكر في باب الوكالة، إنما ذكرها هنا ليبين أن الموكل لو عفا ولم يبلغ العفو الوكيل كيف يكون الحكم. اسمعوا ما يقول الآن: فلو وكله ثم غاب وعفى الموكل عن القصاص واستوفى الوكيل، فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح. قال ثم غاب، لأن المالكية لأن من غالب من أجاز التوكيل في القصاص شرط حضور الموكل، وبعضهم لم يشترط كالحنابل، ولذا ذكرها ثم غاب. قال ثم غاب، نعم. ولو قال إذا وكل رجلا في القصاص صح، لما قال صح يعني صحيح في المذهب، وفاقا للمالكية وخلافا لأحد قولي الشافعي وخلافا للحنفية أنهم ما أجازوها، نعم. فلو وكلهم ثم غاب وعفى الموكل عن القصاص واستوفى الوكيل، فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح. لا، إذا قال الموكل قد عفوت، جاءوه جاء أولياء القاتل إلى أولياء القتيل واسترضوهم، فرضي ولي القتيل قال قد عفوت عنه، والموكل قد نفذ الحكم في القاتل فقتله، قال عفوه لا يصح، لا معنى له، لأن القصاص وقع، هذا معنى لم يصح. نعم، وإن كلمة لم يصح هنا بمعنى أنه غير نافذ ولا معنى له، لأن الأمر قد فات، لأن الأمر قد فات. وإن كانت نيته أراد أنه يتنازل يأجره الله عز وجل. نعم، وإن كان قبله وقد علم الوكيل به فقد قتله ظلما فعليه القود كما لو قتله ابتداء. وإن كان الوكيل علم بأن الموكل عفى فقام بقتل القاتل مع علمه بأن الموكل عفى، قال هذا يؤخذ الوكيل فيقتص منه لأنه قتل عمدا عدوانا، لأن هذا لا يستحق القتل، فقتله عامدا مع علمه بأن الموكل عفى، هذا لابد يقتص منه. نعم، وإن كان قبل العلم بعفو الموكل وهو المراد بقوله ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه. هذا الحكم هو الذي ذكره هنا، لو قام الموكل فنفذ الحكم في القاتل ولم يعلم بعفو الموكل، الوكيل نفذ الحكم ولم يعلم، هل يضمن؟ قال ما يضمن، لأنه لم يقتله عمدا ولا عدوانا، وإنما أقامه الوكيل مقامه، فقام بشيء مشروع لا يقاد منه لا يقتص منه، بقيت الدية على من، لأن كل قتيل لا بد من دية، ما في دية تذهب هدر، إما من بيت المال أو القاتل، فهنا آمر وقاتل، قال القاتل على المباشر وهو الوكيل. نعم، وهل يضمن العافي وهو الموكل؟ يحتمل الوجهين، قال فلا شيء عليه، قال لا ضمانة، لما قال لا شيء كلمة شيء نكرة، وهي من أشمل النكرات، لأن كلمة موجود وشيء مولغان في النكرة، حتى أنك إذا قلت لا شيء في الدار معناته لا شيء مما يؤكل ولا مما يلبس ولا مما ينتفع به، بخلاف لو نفيت أمرا من الأمور قد يكون بغير لفظ شيء، وإذا قلت لا موجود في الدار أو لا وجود لشيء في الدار فهذا نفي بالغ، فكلمة موجود وشيء من أبلغ النكرات التي ينفى بها، فلما قال فلا شيء عليه دل على أنه لا ضمان عليه، لا قصاص ولا دية. نعم، فلا شيء عليه، قاله أبو بكر وجزم به في الوجيز لأنه لا تفريط منه، كما لو عفى بعدما رماه، كما لو عفى بعدما رماه. جاب هذه العبارة لأنه يقول أنه لو رماه بشيء ثم قال عفوت عنه فهذا العفو لا يمكن تدارك الرمية، لأنها ستصل إلى المرمي فتصيبه فيموت، فلا معنى للعفو، لا يمكن استدراكه، ولذا شبهها بقال كما لو رماه ثم عفى عنه، فقبل أن يصل الرمي إليه قال عفوت عنه، هذا قال ما ينفع لأنه لا يمكن استدراك الموت، فكذا هنا. نعم، وهل يضمن العافي وهو الموكل؟ يحتمل وجهين، هل يضمن العافي بمعنى العافي الوكيل والموكل، لما عفى لا بد أن يكون عفوه يعلم الموكل أن كلامه سيصل للوكيل، أما لو كان في مسافة طويلة ولا وسيلة إخبار واستخبار، ما في وسائل إلا الرسل المتنقلة، ويعلم أنه طلب منه تنفيذه خلال يومين والرسالة لا تبلغ إلا بعد أسبوع، فهذا الوكيل ده يتلاعب، فلا معنى لهذا العفو. لكن إن يعلم أن عفوه سيصل إلى الوكيل فلم يبلغه إلا بعد تنفيذ القصاص، هل يضمن الموكل أو لا يضمن؟ قال وجهين. واضح هذا؟ نعم. يحتمل وجهين، أحدهما لا ضمان عليه، جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأن عفوه لم يصح، لأنه عفى في حال لا يمكنه تلافي ما وكل فيه، كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجانب. نعم. ولأن العفو إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان. قال أنتم أردت، لأن في وجهين، الوجه الثاني يحمل الموكل الدية. قال كيف تحمله الدية؟ القصاص بيده وهو حق من حقوقه، وأراد الإحسان فتنازل ولم يصادف للإحسان موضع فوقع القصاص، فكيف تقول أنت يا موكل نحملك الدية؟ هذه ما يمكن، لا تكون. نعم. والثاني بلى، لأنه حصل بأمره على وجه لا ذنب للمباشر فيه، كما لو أمر عبده الأعجمي بقتل معصوم. كما لو أمر عبده الأعجمي بقتل معصوم. ليه قال الأعجمي وليه قال المعصوم؟ كما لو أمر عبده الأعجمي الذي لا يحسن اللسان، لا يفهم هذه اللغة، فأشار إليه وكلمه ففهم من الإشارة والتكليم أنه يقتله، أو ترجم له، ثم أمر عبده الأعجمي بأن يقتل فلان أو يفعل الفعل الكذا، والعبد لا يفهم هذه اللغة، فقام بتنفيذ الأمر، قال هذا يعني عبده مسلم لكن لا يحسن اللسان، فقال قم اقتل هذا، ففهم من سيده أنه يأمره بقتل هذا، وهذا المشار إليه معصوم الدم. غير معصوم الدم من هم؟ المرتد والحرب وقاتل النفس بغير حق والزاني المحصن، هؤلاء يقتلون، لكن هذا معصوم الدم ما يجوز قتله. والعبد الأعجمي يفهم من سيده أنه لا يمكن أن يصدر منه أمر بقتل معصوم، وما فطن العبد لا يدري ما معنى معصوم الدم ولا يدري ما معنى قتل البريء من غيره، فنفذ الأمر، قال هذه الدية تكون على الآمر، وإلا الأصل أن الضمان يكون على المباشر، لو حفر حفرة وغطاها بغطاء رقيق لأجل أن يسقط فيها فلان، فجاء فلان فدفعه إنسان بصدره أو من قفاه فوقع في الحفرة، القصاص على من؟ القصاص على المباشر الذي دفعه، مو على الذي حفر الحفرة، ذاك يعزر، لكن الذي باشر هو الذي يقتص منه، فهذا القاتل هو الذي يقتص منه وهو العبد الأعجمي، لكن لما كان لا يفهم اللسان ولا يعرف ويكون القصاص على الآمر. واضح هذا؟ قال كذا بالنسبة للموكل والوكيل، إذا قال قد عفوت عنه ولم يصل الأمر بالعفو إلى الوكيل فنفذ القصاص، ويقال الضمان على الموكل فنطلب منه إعطاء دفع الدية. نعم. وقيل للمستحق تضمين من شاء منهما، والقرار للمستحق تضمين في قول، وإن كان ضعيف قال لذلك ذكره قيل أن المستحق، من هو المستحق؟ المجني عليه، أي أولياء القتيل، يعني هذا القاتل الذي أصدر الموكل في حقه العفو أصبح الآن بريء الدم، ما يجوز قتله، فقتله الوكيل دون أن قبل أن يبلغه إذن الموكل بالعفو، في قول أن المستحق وهم أولياء هذا المعفو عنه أن يطالبوا من شاء بالدية، أن يطالب الموكل أو يطالب الوكيل، هذا قول ضعيف، لكن الأول هو الصواب وعدم ضمانهما. بقي إذا لم نضمن هذا ولا هذا هل يكون الدم هدر؟ قال لا، لا يعرف، ما يكون دم يطل في الإسلام، فإن لم يعلم قاتله بيت المال يقوم بدفع الدية. بيت المال، إيش معنى بيت المال؟ بيت المال دار اعتبارية. إيش معنى دار اعتبارية؟ يعني مكان ليس بمحسوس، وإنما هو لأن هذا المكان يتنقل في أي مكان، وقد لا يكون مكان، يكون تحت رقابة فلان أو كذا، لها اعتبارات معينة فقهية. هذه الدار تحوي اللقطة التي لا يعرف صاحبها، سقط متاع أموال تروح بيت المال، وكذا التركات التي يتركها الأموات ولا يعرف لهم ورثة ولا يعرف لهم أناس، يأخذون هذه الأموال فتذهب إلى بيت المال. وكذلك في الجهاد، الخمس إذا بعد أن تصرف الغنائم للمسلمين وتبقى أموال زائدة بعد أن يعطى الفقراء وحقوق اليتامى والأرامل والمساكين وحق المجتمع في الطرقات، يفضل الأموال، أين تذهب؟ إلى بيت المال، إلى غير ذلك. بيت المال يترك هكذا؟ يقول تمتلئ الدنيا، لا، لهم مصارف، العاجز الذي لا يجد من ينفق عليه ينفق عليه من بيت المال، ويجهز الجهاد والغزو من بيت المال، وإذا وجد إنسان ضرير لا قائد له يدفع له أجره من بيت المال، وأحيانا المؤذنون والأئمة يرزقون من بيت المال، ما يقال يدفع رواتبهم، لا، لأن هذه وظيفة، ليست هذه وظيفة يقال أنا أؤذن بفلوس أو أصلي للناس، لا، يسمى رزقا، معنى الرزق أنهم يعطون كفافا لأنهم جعلوا أوقاتهم للعبادة. لا تقول هذا ما يجري في هذه الأزمنة، نحن نقول أحكام الشرع كونه يطبق أو لا يطبق شيء أمر آخر، فلما يكون الإمام والمؤذن يقال له تفرغ لهذه ونحن نرزقك، بمعنى نكفيك أن تقوم باهتمامك بشؤون دنياك، كإقطاع الجند، الجند يرزقون من بيت المال لأنهم يجهزون للجهاد، الأصل فيهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ما يقال نعطيك راتب، لا، الجهاد في سبيل الله لأن يبذل فيه النفس، والنفس أعلى من أي مال آخر. فهذا القتيل الذي لا يعرف له قاتل ما يطل، بمعنى يذهب هدرا، ما يروح ما دمه هدر، من فين يعطى؟ يعطى من بيت المال، واضح هذا؟ نعم. والقرار على العافي. القرار على العافي يعني الضمان يكون على العافي وهو الوكيل. نعم. وقال جماعة القرار على العافي يعني يستقر الضمان على العافي. نعم هذا معنى القرار. وقال جماعة يخرج في صحة العفو وجهان بناء على الروايتين في الوكيل، هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه؟ يعني أراد يقول في ناس فقهاء قالوا ضمان الوكيل وعض ضمانه يبنى على قاعدة فقهية، وهو أن الوكيل هل ينعزل بمجرد ما يقول الموكل قد عزلته؟ إذا قلنا كذلك فأي تصرف قام به الوكيل من تزويج وعقود تعتبر لاغية، فإذا عقدها وبعد شهر وصل الموكل فوجد هذه العقود وهذه وغيرها له أن يلغيها، يقول أنا أشهدت على أني قد عزلته قبل شهر، هذا إذا قلنا ينعزل بعزل الموكل. وإن قلنا أن الوكيل لا يعزل إلا بعد بلاغه وسماعه، فكل تصرف تصرفه الوكيل قبل أن يبلغه عزل الموكل له تصرف صحيح. فإذا جاء الموكل وادعى أنه قد عزل يقول أنا ما علمت، فكل تصرفاته تكون صحيحة. وقالوا أن هذا الضمان مبني على هذه القاعدة، والفقهاء المتأخرين أبطلوا قال لا، لا صحة لهذه القاعدة في هذه المسألة بالذات. نعم. وقال جماعة يخرج في صحة العفو وجهان بناء على الروايتين في الوكيل. انتقل للمسألة التي تليها. فعلى الأول ولا بعد؟ نعم. ويخرج ويتخرج أن يضمن الوكيل لأنه قتل معصوما. نعم. ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره أشبه. احنا قلنا قد يضمن الموكل الضمان يكون على الموكل، قال يتخرج أي يحتمل أن الضمان يكون على الوكيل. اقرأ. ويتخرج أن يضمن الوكيل لأنه قتل معصوما ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين. الوكيل يضمن ويرجع بعد ذلك ما غرمه من دية على موكله، يقول ادفع لي ما دفعته لأولياء القتيل. نعم. ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره أشبه المغرور بحرية أمق وتزويج معيبة. أشبه الفقهاء إذا ذكروا قاعدة، إذا ذكروا مسألة وبنوها على غير نص صريح أو دليل لا بد أن يوجدوا نظيرا لها يستأنسوا لتدعيم هذه المسألة. قال نحن نحمل الوكيل والوكيل يرجع على الموكل بما دفعه من دية لهذا القتيل الذي قد عفي عنه، أشبه بالمغرور. إذا قالوا المغرور في الفقه لها اصطلاح خاص، اصطلاحهم فيها أن يأتي إنسان يقول يا أخي ابحث لي عن زوجة أنا غريب في هذه البلد ولا أعرف، وقال نعم أنا أعرف امرأة ذات حسب ونسب، فيذهب بها إلى أهلها فيزوجوه، فبعد أن يعقد عليها وجدها أمة يعني جارية ولها سيد، فحملت منه فولدت أولادها، يكون لمن؟ لسيدها، أولادها يكون ورقاء لتزوج أمة. لذا الله عز وجل لم يبح زواج الإماء إلا بشروط، أن يخشى العنت يخشى الزنا على نفسه ولا يجد قولة حرة، ما عنده مهر يتزوج حرة، والإماء رخيصات، فبعد ذلك أن تكون عفيفة مسلمة من أخواتكم المؤمنات، لابد أن تكون مؤمنة ومحصنة بمعنى عفيفة، فإذا وجدت هذه الشروط جاز له أن يتزوج أما. فهذا غره، فالأصل أن الأولاد يكونوا أرقاء إلا في هذه المسألة، فلا يكون أولاده أرقاء، يكون أولاده أحرارا. واضح هذا؟ ولذا شبهها بولد المغرور. اقرأ العبارة. ويتخرج أن يضمن الوكيل لأنه قتل معصوما ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين، لأنه غره أشبه المغرور بحرية أمة وتزويج معيبا. وكذا لو قال ذهب فخطب فوافق أولياء المرأة على خطبته فأنكحوه ابنتهم أو أختهم، والنكاح على أن فلانة امرأة إما بكر أو ثيب ليس بها من العيوب ما ترد ما يرد ما ما ما يفسخ به النكاح، فدخل بها فإذا هي معيبة، عيب يفسخ به النكاح، والعيوب التي يفسخ بها النكاح المتفق عليها ثلاث أو أربع والمختلف فيها كثير، وجد بها عيبا مما يفسخ به النكاح، فهذا ينفسخ النكاح ويعاد إليه مهره ويتحمل مهر المرأة الذي غره بها الذي خدعه بها. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. والآخر لا يرجع به، اختاره القاضي لأنه محسن بالعفو بخلاف الغار بالحرية، وذلك لا يقتضي الرجوع عليه. نعم. ويكون الواجب حالا في ماله أي الوكيل لأنه متعمد للقتل، وإنما سقط القود عنه لمعنى آخر فهو كقتل الأب. هذا القول على أن إذا خرجنا أن الوكيل هو الذي يتحمل الدية، تقول الدية فيه عنده يدفعها حالا. اقرأ ما بعده، اقرأ المتن. وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته. اقرأ المتن. فائدة. فائدة: إذا استحق قتله وقطعه فعفى عن أحدهما بقي الآخر. إذا اعتدى جان على إنسان قطع عضوا منه ثم قتله، أولياء القتيل يستحقون من القاتل يستحقون أمرين: قطع وقتل، فإذا قاموا بأحدهما سقط الآخر، فإذا قتلوه انتهى لا قطع فيه، وإذا قطعوا فلا قتل. لو قطعوه ما في قتل، أخذوا جزءا منه من النفس، والنفس ما تتجزأ، إنما عليهم بقية الدية. نعم. إنما لهم بقية الدية. نعم. وقال ابن حمدان: إن عفى عن القتل لم يكن له القطع، وإن عفى عنه فله القتل في الأصح. قال: إن عفى عن القتل لم يكن له القطع، وإن عفى عنه أي عن القتل عن القطع فله القتل في الأصح. أظن هذه العبارة واضحة. نعم. ولو تصالح عن القود بمئتي بعير وقلنا يجب القود أو الدية بطل وإلا فلا. هذا الذي قطع وقتل تصالحوا على الدية، المصالحة مو معنى دفع الدية، المصالحة أن يأتي أولياء القتيل أولياء القاتل إلى أولياء القتيل فيفاوضوهم نعطيكم كذا من المال ونعطيكم كذا من المال حتى يرضوهم، يغروهم بالأموال فيرضون. هذه معنى المصالحة، ما هو عفو، إنما تنازل عن القصاص إلى المال. والمصالحة عن القصاص إما أن تكون من جنس الدية، الدية إبل 100 من الإبل، وتختلف هذه الدية من شبه العمد عن الخطأ، تكون الأولى مغلظة والثانية مخففة. ودية العمد كذلك إذا عفى عن القصاص ديتها مغلظة، 40 منها خلفة في بطونها أولادها. قال تصالحوا على مال من جنس الدية، قال نعطيكم 200 بعير، مو 100 بعير أو 300 و400. فهذا يتوقف على موجب القتل الذي يستوجب هذا القتل، يستوجب ماذا؟ يستوجب قصاص ولا دفع دية، أو يستوجب أحد أمرين، ذكرنا هذه فيما سبق. أحب يذهب إلى الدية وإلا الحق هو القصاص، والآخرون قالوا لا، الحق ينتقل بين أمرين، إما قصاص أو دية. فإذا قلنا موجب القتل أحد أمرين، إما دية أو قصاص، فدل على أن الدية موجب، واجب دفعها، من موجبات قتل العمد، ليست بالخيار. فلما كانت واجبة وتصالح على 200 من الإبل، فدل على أنه دفع مالا فوق الواجب الذي حدده الله، فيقال هذا باطل. واضح هذه المسألة؟ ولم يتصورها ويفهم ابناها على ماذا قد يشكل عليه فهمها. نعم. وإن عفى عن قاتله بعد الجرح صح، يعني جرحه، ما قال قطع عدو، قال جرح، والجرح قد تكون جائفة وقد يكون كسر وقد يكون تدمية، فعفى عنه بعد الجرح قبل أن يندمل، قبل أن يبرأ من الجرح، فمات من هذا الجرح، صح عفوه ولا ما صح؟ قال إن عفى عن الجرح وعفوه صحيح، فإن سر الجرح فلا قصاص، وإنما عليه الدية. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. في بعض الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، عندي شجرة لوز في استراحتي وبجوارها بيارة أكرمكم الله، وهي احتمال كبير أنها تتغذى من البيارة، والسؤال هل يجوز أكل اللوز؟ إذا كان الجواب على خلاف، بعض أهل العلم يكرهون تسميد الأشجار والنخيل بروث محرم كروث الحمير وعذرة بني آدم، والآخرون يقولون بجواز ذلك لأن العذرة وغيرها إذا وقعت في التربة استحالت، إيش معنى استحالت؟ أي تغير جنسها إلى شيء آخر، فإذا امتصت كذا أكذا يقولون. ولذا لما رأى سعد بن وقاص أو غيره رضي الله عنه فلانا يحمل نتاج أو ثمرة مزرعته إلى السوق، قال أنت الذي تطعم الناس ما يخرج من بطونهم، كأنه أنكر هذا، قال أنت تسمد مزرعتك من عذرة الناس وقم تطعمهم هذا الذي كذا، فبعض أهل العلم كره ذلك، والله أعلم هذا هو الصواب، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يبال تحت شجرة تظل الناس. فالنهي عن البول تحت شجرة مثمرة إلا وفيها معنى أن هذا البول قد يؤثر في الثمرة. الذين يقولون بجواز ذلك يقولون لا، إنما نهى عن ذلك لأنه قد يتساقط من الثمر فيختلط بالبول فيمتنع الناس من أكل الساقط. قد تكون هذه العلة، ولكن الأولى أوجه، ودل على أن عذرة بني آدم وروثه وبوله لا ينبغي أن يسمد به. فهذه إذا علمت أنها قائمة على البيارة ابتعد عن لوزها وجوزها. نعم. اتصل بي صاحبي وقال رجل أحرم من ميقات السيل ووصل مكة ولم يجد موقف ونزل إلى جدة قبل العمرة ولبس الثوب، فقلت يحرم من مكانه وليس عليه شيء لأنه جاهل. ثم اتصلت بعد دقائق وقلت عليه دم في لبس المخيط، إلا أن صاحبي لم يجد المعتمر، فما هي الكفارة؟ هل أذبح عنه؟ وأنا قلق من تلك الساعة إلى الآن وناجم على الفتوى. إذا نادمت الله عز وجل كريم إن شاء الله، لكن ينبغي أن لا تتسرع بعد ذلك. أهل الأمر إلى إذا ودوا الاختصاص، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ثم قال سبحانه ولو ردوه إلى الذين يستنبطونه ولو ردوه لعلم إلى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا إن خلع ثوبه ولبس لأجل أن يخرج من العمرة فهذا عليه دم، ولا بد أن يحرم من ميقاته الذي أنشأ منه العمرة. وإن كان لا يعلم أراد أن يلبس بعدين يحرم، ويخبر أنه لا أثر على لباسه وهو أحرامه باق كما هو ويعود. فإذا جاء إلى مكة وما وجد موقف، ما عرف أين يقف، ثم ذهب إلى مكان آخر خارج مكة ينتظر باقيا على إحرامه، ما في شيء، ما على شيء. نعم. سنة الجمعة تصلى في المسجد أم في البيت؟ وكم عدد الركعات في كل منهما؟ ما في الجمعة سنة، كما للظهر سنة 4 ركعات قبل الظهر، الجمعة ما لها سنة. لكن من أتى قبل الإمام له أن يركع ما شاء ولو صادف زوالا، ولو صادف زوال الشمس، لأنه في 5 أوقات منهي أن تصلي فيها. من هذه الأوقات حين تزول الشمس، يعني حين تزول من المشرق إلى المغرب، إنها إذا زالت ومالت من المشرق إلى المغرب حل وقت الظهر. عند زوالها أو قبل زوالها بدقائق ما يجوز الصلاة، لأن ذاك الوقت تفتح فيه أبواب جهنم ويوقد حرها والعياذ بالله وتسعر. فلا ينبغي للإنسان أن يصلي، يكف عن الصلاة حتى ينتهي وقت الزوال. الجمعة لا نهي فيها، فإذا دخلت المسجد وصلي ما شئت، وإن صليت بقدر ما استطعت ثم جلست تنتظر الخطيب، أو صلي حتى تعلم أن الخطيب صعد المنبر. أما سنة قبلية قبلها، معنى سنة يعني أثر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو فعله، والجمعة لم يأمر بها ولم يفعلها. اللهم صل على يعني صلاة سنة الجمعة اللي يقال عنها سنة الجمعة، ولا لا سنة لها. نعم، لا سنة لها قبلية، أما بعدية فيصلي 4 ركعتين في المسجد أحب، وركعتين في البيت، أو يصليها 4 في البيت. هذه ما هي سنن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بها. نعم نعم. ها بعد الأذان يقول لو أراد أن يؤذن، أدي سمو سنة الإقامة، يعني بين كل أذانين صلاة، ولو أذن الأذان الأول وأراد أن يقوم يصلي له ذلك، لأن الأذان الأول وإن أحدثه عثمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فهذه مما أمر بها صلى الله عليه وسلم أن يصلى عندها. فإذا سمعت الأذان صل بعد الأذان، لكن ما يقال سنة الجمعة، إنما سنة الإقامة سنة الأذان. نعم. يستفسر عن صحة الحديث ومعناه أن بعث النار من كل 1999. يعني اللهم صل عليه وسلم تسليما، لما أخبر صلى الله عليه وسلم بكثرة من يلج النار ضج المسلمون وخافوا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال أرجو أن تكونوا ربع أهل النار، ثم قال ثلثة، قال أرجو أن تكون أهل الجنة، ربع أهل الجنة، قال أرجو أن تكونوا كذا، ثلث أهل الجنة فكبروا، قال آمل أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وعظموا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم من الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يعني أنتم قليل بالنسبة للأمم كلها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يعني يوم القيامة يقول الله لآدم أخرج بعث النار، ويخرج 99% فيذهب بهم إلى النار إلا واحد، هذا الذي أخاف المسلمين من هذه الكلمة، فعظم ذلك عليهم. أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج أمة من الأمم عظيمة لا تكون في جانب أمة إلا كثرتها، وهم من أهل النار. فلما يقول الرب سبحانه وتعالى أخرج بعث النار، ويخرج 99%، وكان يأجوج ومأجوج أكثر أهل النار، يدل على أن معظم أهل النار من أهل الكفرة، وأن المسلمين بشرهم صلى الله عليه وسلم أنهم يكونوا يعني الذين استجابوا لدعوته هم أكثر من نصف أهل الجنة، جعلنا الله منهم. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. نعم. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.